أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. الحكم الرابع الذي يقع الكلام فيه في الاستصحاب ويرتبط بالأثر العملي. الكل تقريبا يعني من تعرض لهذا البحث اتفق على لزوم وجود أثر عملي، إلا أنهم اختلفوا في تقرير ذلك، وكما سوف نلاحظ بين هذه التقريبات يوجد اختلاف جوهري ويترتب عليه ثمرات عملية. فالتقريب الأول أو الصيغة الأولى لهذا الركن، والتي يمكن أن نقول عنها بأنها أوسع الصيغ، وعلى تقدير تماميتها، هذا المقصود من الأوسعية، أنه على تقدير تماميتها تكون الموارد الداخلة في دائرة جريان الاستصحاب أكثر من الصيغ الأخرى. خلاصة هذه الصيغة التي تفهم من بعض كلمات الميرزا النائيني رحمه الله عليه، أنه نحن نشترط الأثر العملي لكي نخرج عن اللغوية. لا يعقل أن الحكيم يكلفنا بشيء ولا أثر له، فنفس مقام الحكمة يقتضي وجود الأثر. أما أن هذا الأثر لا بد أن يترتب على المستصحب، لا دليل عليه. ما نحتاج إليه هو وجود الأثر، لأنه بمجرد وجود الأثر ترتفع اللغوية. فإثبات الشيء زائد يحتاج إلى دليل خاص. بناء على ذلك، بناء على هذه الصياغة، لو فرضنا لم يكن المستصحب حكما شرعيا كالوجوب والحرمة أو الأحكام الوضعية الأخرى المجعولة للمولى، لم يكن المستصحب حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي، مع ذلك قد يجري الاستصحاب. وبعبارة أخرى، أن الداخل في دائرة الاستصحاب بناء على هذه الصياغة طوائف ثلاث. الطائفة الأولى أن يكون المستصحب حكما شرعيا، مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، مثل استصحاب حرمة وطء الحائض بعد النقاء وقبل الغسل. نلاحظ هنا المستصحب ما هو حكم الشافعي. هنا تركت اللغوية، يعني الشارع بدل بحكم شرعي شرع الاستصحاب ليعبدنا بهذا الحكم الشرعي له أصل. الطائفة الثانية التي تدخل في دائرة الاستصحاب أن يكون المستصحب موضوعا ذا حكم شرعي، وإن لم يكن هو بنفسه حكم شرعي لكنه موضوع له حكم شرعي، كاستصحاب عدالة زيد للحكم بجواز البقاء على صفيه أو لجواز الائتمام به. جواز الائتمام حكم شرعي ليس هو المستصحب. مستصحب ماذا؟ هو العدالة، موضوع الحكم شرعي. الطائفة الثالثة أن لا يكون مستصحب حكما شرعيا ولا موضوعا لا حكم شرعي، لكن نفس التعبد الاستصحابي يخرج المورد عن اللغوية. مثال ذلك، شوية التمثيل قد يكون خفيا، لكن يعني التمثيل لهذه القاعدة قد يكون خفيا، لكن بعد وضوح المثال تتضح القاعدة. لو فرضنا أن الشارع المقدس قال إذا قطعت ببقاء حياة فلان يجب عليك التصرف، نلاحظ أن القطع في هذا المثال ما هو نوعه من القطع موضوعي، أخذ في موضوع حكم الشرع. القطع عندما يؤخذ في الموضوع تقدم في أول كتاب نسميه بالقطع موضوعي. المكلف لم يحصل له قطع لأنه الآن فعلا يشك في حياة زيد، عندما جاء الاستصحاب وجاءت أدلة الاستصحاب وقلنا بأن مفاد أدلة الاستصحاب هو جعل الطريقية والعلمية، كما هو الحال عندما يقول بأن الاستصحاب ماذا؟ أمر. نظير الأمارة يصبح كما في الأمارة يجعل خبر الثقة علما، في الاستصحاب يجعله علما، لكن غاية الأمر علم تعبدي. فبناء على الطريقية تقوم حينئذ أو يقوم حينئذ الاستصحاب مقام ماذا؟ القطع الموضوعي. وتقدم هذا بحثه في قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي. إذا فهمنا من دليل حجية الأمارة أنها تفي بالقيام مقام القطع الموضوعي، حينئذ لا تضطر إلى القطع والأمر هنا في الاستصحاب كذلك. فنلاحظ هنا المستصحب ما هو؟ حياة زيد، هذا هو المستصحب. هذا المستصحب الذي هو حياة زيد ليس حكما شرعيا بل هو موضوع خارجي، وليس موضوعا لحكم الشرع، لأن موضوع الحكم موضوع وجوب التصدق ما هو؟ القطع بحياة زيد لا ينفذ حياة زيد. ليس من الطائفة الأولى وليس من الطائفة الثانية، ولكن مع ذلك يوجد أثر لنفس التعبد الاستصحابي، وإن لم يكن المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا أو موضوعا ذا حكم شرعي، نفس التعبد الاستصحابي يقتضى قيام استصحاب مقام القطع الموضوعي، فحينئذ يترتب ذلك الحكم الشرعي، وهذا كاف في رفع اللغوية. فإذا ماذا لاحظنا؟ أنه دخل في دائرة الاستصحاب بناء على هذه الصياغة هذه الطوائف الثلاث. واضح المطلب؟ يقول الأثر العمل هو الركن الرابع من أركان الاستصحاب، وجود الأثر العملي المصحح لجريان الاستصحاب، وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية: الأولى أن الاستصحاب يتقوم بلزوم انتهاء التعبد فيه إلى أثر عملي، لابد من وجود ثمر عملي. بناء على هذا المعنى العريض لا، هذا سوف يأتي عن قريب الآن، يعني فيه تفصيل. إذ لو لم يترتب أي أثر عملي على التعبد الاستصحابي كان لهوا. التعبد، ما معنى التعبد؟ وجعل ما ليس من الشيء من الشيء، جعل ما ليس من الشيء من الشيء، إذا لم يكن له ثمر وأثر يكون لهوا. فصيانة لكلام الحكيم عن اللغوية لفعل الحكيم هو التعبد، نقول لابد من أثر عملي. لهذا معنى قوله وقرينة الحال، معنى قوله وقرينة الحكمة تصرف إطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك. عن مثل ذلك ما هو مثل ذلك؟ الذي لا يترتب عليه يعني قد واحد يقول روايات الاستصحاب مطلقة، قالت لا تنقض اليقين بالشك، ما قالت لا تنقض اليقين بالشك إذا كان في أثر مطلقة، فبمقتضى الإطلاق يجري الاستصحاب سواء فيه أثر أو لا يوجد أثر. يقول هذا الإطلاق يحتاج إلى ماذا حتى يتم الإطلاق؟ يحتاج إلى مقدمات حكمة، وهنا الحكمة على خلاف الإطلاق. فمقدمات الحكمة ليش سميت مقدمات حكمة؟ لأن المتكلم الحكيم يعتمد عليها، أليس كذلك؟ فإذا كان الإطلاق يلزم منه اللغوية لا يعتمد عليه المتكلم الحكيم، فالحكمة تكون في قيمة. ماذا تلاحظ؟ أن قرينة الحكمة في بعض الأحيان لا تقتضي التقييد للإطلاق. هنا قرينة الحكمة ماذا تقتضي؟ التقييد، وهو أن يقيد جريان الاستصحاب في أي مورد بموارد وجود أثر عملي. هذا معنى قوله وقرين، وهذا معنى قوله وقرينة الحكمة تصرف إطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك، يعني الموارد التي لا يترتب فيها أثر عملي. وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير جمل العبارة، وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة إلى أي استدلال. شوي طريقة ركيكة ما لكل النسخ هكذا. وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله لا يحتاج إلى أي استدلال سوى ما ذكرناه، واضح المطلب. وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا هذا الطائفة الأولى، أو ذا أثر شرعي الطائفة الثانية، أو قابلا للتنجيز والتعبير بوجه من الوجوه. هذه قوله أو قابلا للتنجيز والتعبير بوجه من الوجوه إشارة إلى الصيغة الثانية التي سوف تأتي، التي تشترط أن يكون قابل للتنجيز والتعبير. فإذا أعلم ذلك، لكن بشرط، على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحاب به أثر يخرجه، يكون أن يكون لنفس التعبد الاستصحاب به، به إلى أن يرجع ضمير به، أن يكون لنفس التعبد الاستصحاب بالتعبد الاستصحاب، هكذا رأيا؟ طب إذا ماذا؟ على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحاب به بالاستصحاب، لأن التعبد الاستصحاب بواسطة ماذا كان؟ بواسطة دليل الاستصحاب، أثر يخرجه عن اللهوية. مثل ماذا؟ كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له. لماذا قال لا حكم له؟ إذ لو كان للموضوع الخارجي الحكم يصبح من أي طائفة؟ طائفة ثانية، أن يكون موضوعا لحكم، أن يكون موضوعا لا حكم شرعي. يعني لماذا موضوع خارجي له حكم؟ نشك في خمرية هذا السائل، نستصحب بقاء الخمرية. هذا الموضوع الخارجي ما هو حكمه؟ حرمة الشرع. هذا حينئذ يدخل به أن يكون المستصحب موضوع ذا حكم، أن يكون موضوعا ذا حكم شرعي. كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له تمام الموضوع الحكم شرعيا. لماذا قال تمام الموضوع لحكم الشرعي؟ لا أتصور أن يكون يريد أن يحترز عن جزء الموضوع، لأنه حتى لو كان جزء الموضوع إذا تحقق الجزء الآخر يترتب الآخر، يترتب حينئذ الآخر، لأن الآخر يترتب بترتب تمام أجزاء الموضوع. فلو فرضنا كان للموضوع جزءان، أحدهما ثابت بالوجدان والآخر ثبت ببركة الاستصحاب، يترتب الآخر. وإنما ربما يكون لبيان واقع هذا المثال، وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام قطع الموضوع بدعوى أن المجعول في الاستصحاب الطبيعي، فإن بالإمكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع، وإن لم يكن للمستصحب. ما هو المستصحب في مثالنا؟ حياة زيد. هذا حياة زيد ليس له أثر، لأن الأثر ثابت للقطع بحياة زيد لا لحياة زيد. وهذا معنى إمكان قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي دون الطريق في بعض الموارد. ليش دون الطريق في بعض الموارد؟ لا كان يعني هل يعقل أن يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي ولا يقوم مقام القطع الطريقي؟ نعم يعني ليس المقصود أنه بشكل دائم يقوم مقام القطع الموضوعي ولا يقوم مقام القطع الطريقي. في مثل هذا المثال، هذا تمام الكلام في الصياغة الأولى. الصياغة الثانية، هذه الصياغة الثانية أقل دائرة من الصياغة الصارقة. الصياغة الثانية تشترك مع الصياغة السابقة في هذه النقطة، أنه لا يشترط أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي. من هذه الناحية بين هذه الصياغة الثانية والصياغة الأولى يوجد اشتراك، لكن اشترط قابلية المستصحب للإدخال في العقدة أو للإخراج عن العقدة، يعني قابلية المستصحب للتنجيز والتعبير. وإن لم يكن حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي، بناء على ذلك هذه الصياغة تشمل أن يكون المستصحب حكما شرعيا واضح، لأن حينئذ ببركة الاستصحاب يتنجد الحكم الشرعي، وتشمل أن يكون المستصحب موضوعا ذا حكم شرعي لأن التنجس والإدخال في العقدة بحاجة إلى وصول الصغرى والكبرى كما ذكرنا مرارا. شوف الآن أنت حتى يتنجس عليك حرمة شرب الخمر بحاجة إلى وصول الكبرى، ما هي الكبرى؟ الخمر حرام، وبحاجة إلى وصول الصغرى، ما هي الصغرى؟ أن هذا خمر. فحتى يتنجس التكليف على المكلف يحتاج إلى وصول للصغرى ووصول للكبرى. الحكم إذا كان معلوما وكنا نشك في الموضوع واستصحبنا بقاء الموضوع وصلت الكبرى لأن الحكم الكلي معلوم، ووصلت الصغرى فيتنجس. إذا استصحاب الموضوع الذي له حكم شرعي قابل للتنجيز فيدخل. من جملة الموارد التي تدخل هنا أيضا مثلا لو فرضنا المكلف شك في طهارة ثوبه، أو شك في إباحة ثوبه، إباحة هنا مقابل ماذا؟ الغصب. هذا الثوب هل هو مغصوب أم لا؟ فاستصحب بقاء الإباحة، عدم الغصبية إذا استصحبنا يترتب على ذلك أن نحكم بصحة الصلاة. لو صلى المكلف بهذا الثوب يحكم بصحة صلاته. فنلاحظ أننا أجرينا الاستصحاب ليس في الحكم الشرعي وليس في موضوع الحكم الشرعي، وإنما أجرينا الاستصحاب في تنقيح الشرط الواجب. الواجب ما هو؟ الصلاة. شرط الواجب ما هو؟ إباحة الثوب. هذا الاستصحاب يجري لأنه ماذا؟ ينجس. إذا جرى هذا الاستصحاب لا يجوز لك حينئذ ماذا؟ الدخول في الصلاة. الآن ما هو هذا أو ما هو الدليل على هذه الصياغة يأتي بعد قليل. يقول الثاني أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب قابلا للتمجيز والتعديل، ولا يكفي مجرد ترتب الأثر على نفس التعبد الاستصحاب، ولا فرق. فإذا من هذه الناحية يفترض هناك الأثر كان ثابت لأي شيء للتعبد الاستصحابي. ما المقصود من التعبد الاستصحابي؟ وهو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، أو الحكم بتنزيل المشكوك منزلة المتيقن، هذا التعبد الاستصحابي. هذا الحكم بتنزيل المشكوك منزلة المتيقن لا بد له من أثر. هذه كانت الصيغة الأولى. هذه الصيغة الثانية تقول لا، المستصحب بحاجة إلى أثر، نفس المستصحب أن يتقوم بأن يكون المستصحب له أثر. ما هو أثره؟ قابلا للتنجيز والتعبير، ولا يكفي مجرد ترتب الأثر على نفس التعبد استصحابي، ولا فرق في قابلية المستصحب للمنجزية والمعبرية بين أن تكون باعتباره حكما شرعيا، ولا فرق في قابلية المستصحب للمنجزية والمعبرية بين أن تكون باعتباره حكما شرعيا. فإذا يشمل هذا المورد أن يكون حكما شرعيا أو عدم حكم شرعيا. التفت حتى سوف يأتي بعد قليل في السيرة الثالثة، حتى الذين اشترطوا أن يكون المستصحب حكم شرعي مقصودهم من ذلك أن يكون حكما شرعيا وجودا وعدما إثباتا ونفيا، لأنه في بعض الأحيان يكون المستصحب هو ماذا؟ هو عدم الحكم الشرعي لا الحكم الشرعي. مثلا لنفترض الآن واحد شك في وجوب صلاة الظهر عليه، للشك في أنه قد بلغ أم لم يبلغ، فيستصحب ماذا؟ عدم الوجوب. عدم الوجوب ليس حكما شرعيا، وإنما هو عدم حكم شرعي. مقصود من قال بأنه لا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا يعني أعم من النفي والإثبات، لذا هنا قال أن تكون باعتباره حكما شرعيا أو عدم حكم شرعيا، أو موضوعا لحكم، أو دخيلا في متعلق الحكم. دخيلا في متعلق الحكم، متعلق الحكم ما هو؟ كالواجب، كالحرام، كالاستصحابات الجارية لتقطيع الشرط الواجب مثلا، أيضا تنطيقها إثباتا أو نفيا. هذه هي الصيغة الثانية، ووجدنا أن هذه الصيغة أخص من الصيغة السابقة بلحاظ المواد. ما هو الدليل على هذه الصيغة؟ شوف الآن في الصيغة السابقة كان الدليل ما هو؟ قرينة الحكمة. هنا لا نستطيع أن نقول الدليل هو قرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة غاية ما تدل لزوم الأثر لنخرج كلام المولى عن اللغوية. أما هذا الأثر أين يكون؟ يكون في المستصحب أو يكفي أن يكون في التعبد الاستصحابي؟ قرينة الحكمة لا تعين ذلك، وإنما تقول لك لا بد من أثر أينما كان. ولكن هذه الصيغة بحسب الفرق تفترض الأثر أين؟ في التعبد الاستصحابي أو في نفس المستصحب. تفرض الأثر في نفس المستصحب، فإذا كانت تفرض الأثر في نفس المستصحب فلا تكفي مجرد قرينة الحكمة، نحتاج إلى دليل خاص. واضح هذا الشيء؟ ما هو هذا الدليل الخاص؟ نقول يمكن من نفس روايات الاستصحاب أن نستفيد هذه السياق. أدلة الاستصحاب فيها نهي لا تنقض اليقين بالشك. المقبول له معنيان، المعنى الأول النقض الحقيقي، مثلا تقول نقضت المرأة غزلها، يعني بعد ما غزلت الثوب ماذا؟ هذه العقد فتتها، هذا نقض ماذا؟ حقيقي. النقض الحقيقي فيما نحن فيه غير صحيح. لماذا؟ لأن اليقين حتما قد نقض. حقيقة كنت على يقين، لأن ماذا أنت تشك؟ فإذا كان النقض حقيقة قد حصل، كيف ينهى المولى عنه؟ لا يمكن تكييف بغير المقدور. الآن ما بقي لدي يقين، فإذا لا يمكن أن يكون دليل الاستصحاب بصدد النهي عن النقض الحقيقي، لأن النقض الحقيقي حتما تحقق. واضح هذا الشيء؟ المعنى الثاني للنقض، النقض العملي، هذا يمكن، نقض حقيقي موجود. لا تنقض اليقين يعني عملا لا ترتب آثار النقض، إذن على أنه ما زال موجودا. هذا إذا النهي عن أي نقض؟ عن النقض العملي. واضح هذا الكلام؟ فإذا كان المفاد دليل الاستصحاب هو النهي عن النقض العملي، بمعنى أن المتيقن له قابلية لبقاء آثاره عملا وإن زال نفس اليقين، بناء على ذلك لا بد أن يكون اليقين قد تعلق بشيء له قابلية التنجيز والتعبير، يعني هذا هو الذي له أثر عمل. إذا تعلق بشيء ليس له قابلية التنجيز والتعبير فلا يكون له أثر عملي حتى يحكم الشارع بحرمة نقضه. فعلى هذا الأساس يكفي في جريان الاستصحاب القابلية للتنجيز، قابلية المتيقن والمستصحب للتنجيز وللتحديد. صار واضحا؟ لذا يقول ومدرك هذه الصيغة التي هي أضيق من الصيغة السابقة استظهار ذلك بالنفس دليل الاستصحاب، لأن مفاده النهي عن نقض اليقين بالشك، والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقي، لأن النقض الحقيقي لا يعقل أن ينهى الشارع عنه، لأن اليقين حتما زاد، لأنه واقع لا محالة ولا معنى للنهي عنه، وإنما هو النقض العملي. وفرض النقض العملي لليقين هو فرض أن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي لينقض عملا، والاقتضاء العملي لليقين إنما يكون بلحاظ ماذا؟ كاشفيته. لأن اليقين هنا ليس له موضوعية، وإنما أخذ بما أنه ناظر إلى المتيقن، لذا تكون المعنى العبارة الآتية بهذا المعنى. وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتجهيز. تستطيع أن تغير العبارة حينئذ تقول وهذا يفترض أن يكون المتيقن صالح للتجهيز والتعريف، لأن اليقين أخذ طريق للمتيقن وهو المستصحب. لكي يكون اليقين به ذا اقتضاء عمليا، وأما في غير ذلك فلا يتصور النقض العملي لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب، لأنه حينئذ لا أثر له. هذا البيان يتوقف يأتيكم.